الله أسأل أن يفرج كربنا فالكرب لا يمحوه إلا الله إن جل خطب قم له سحرا إن جل خطب قم له سحرا وقل مستنجدا بجميل ربك ياه ناجي الإله بمقلة ما خاب والله من نجاه فهو الرحيم فهو الحكيم فهو الرحيم وعبده القضاء ولحكمة بالابتلاء بلاه ولمحض طاعته قضاء إيجاده وإلى عبادته لقد أنشاه مولاي أرشدنا إلى سبل الهدى يا أرحم الرحمن.